انظر أيها الأخوة والأخوات في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فنحن أحق أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن لا اليهود ولا النصارى، نحن أولى الناس بموسى، ونحن أولى الناس بعيسى، ونحن أولى الناس بإبراهيم، ونحن آمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد وهم قد كفروا به. فمن الأحق؟ من الأحق؟ الذي آمن بجميع الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، ولذلك نحن نؤمن بكل الرسل ولو ما عرفنا تفاصيلهم وكل أسمائهم. رباط عميق بيننا وبينهم، وإن اختلفت الأزمان وتباعدت الأماكن فإن الأخوة الإيمانية تجمعنا، والولاء لله ورسوله والمؤمنين. نحن اليوم ننظر من خلال عاشوراء إلى مبدأ مخالفة المشركين واستقلال عبادات الأمة الإسلامية وشخصيتها وهويتها في عقيدتها وصبغتها. تعمد النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة اليهود في صيام عاشوراء. قال المؤمنون: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، صمنا اليوم التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذه مخالفة من القسم المستحب. خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وكذلك مخالفتهم في عاشوراء فنصوم معه التاسع. لكن لو واحد ما صام التاسع لا حرج عليه، لو صام العاشر فقط لا حرج عليه، لكن نحرص أن نخالف. إذا استطعنا صيام التاسع صمنا، لا نريد أي حتى لا يكون هناك أي مقاربة أو مناسبة معهم. في مخالفة واجبة مثلا ما يجوز لنا أن نحتفل بأعيادهم، وفي مخالفة مستحبة مثل صيام تاسوعاء مع عاشوراء.